الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما أنهى ذكر القواعد المتعلقة بالأسماء والقواعد المتعلقة بالصفات والقواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات، عقد فصلا بين فيه ما يورده بعض أهل التأويل على أهل السنة والجماعة، ويدعون أن أهل السنة قد صرفوها عن ظاهرها، فذكرها، يعني ذكر أمثلة على ذلك، وأجاب عن كل حديث إجابة مستقلة، كما أنه بدأ بإجابة مجملة نافعة جدا لطالب العلم. ونبدأ مستعينين بالله بقراءة هذا الفصل. نعم. هذا الفصل كما أشرت عقده المصنف رحمه الله لبيان أو ذكر جملة من الأحاديث التي ادعى أهل الكلام أن أهل السنة والجماعة صرفوها عن ظاهرها وأولوها عن مرادها ومقصودها، فذكر جملة من الأحاديث، لكنه بدأ بالرد على هؤلاء برد مجمل قبل الرد التفصيلي. الرد المجمل يتلخص في أمرين. الأمر الأول يقول أن لا نسلم لهؤلاء بأن أهل السنة تأولوا شيئا من أحاديث نصوص الصفات، من أحاديث الصفات، وصرفوها عن ظاهرها. يقول لا نسلم ذلك، حيث إن هذا الأمر لا يعرف عن أهل السنة ولا هو من مسلكهم وطريقهم، فهم يؤمنون بنصوص الصفات ويمرونها كما جاءت ويثبتونها كما وردت، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وسبق أن ذكرت لكم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تحدى علماء الكلام وأمهلهم في هذا التحدي 3 سنوات أن يخرجوا شيئا من كتب السلف ومن أقاويل السلف فيه صرف لشيء من أحاديث الصفات أو نصوص الصفات عموما عن ظاهرها. فهذا أمر لا يعرف عن السلف ولا هو من طريقتهم. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الأول أن لا نسلم أن أحدا أو أن السلف رحمهم الله أول نصوص الصفات وصرفوها عن ظاهرها. ثم الجواب الثاني المجمل أن لو سلمنا أن تفسيرهم يعني لهذه الأحاديث التي ادعى هؤلاء فيها أن السلف صرفوها عن ظاهرها وأولوها، يقول لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. لاحظ هنا ملاحظة مهمة هي جواب هذا الإيراد الذي ستراه مفصلا في الأمثلة. لو فرض أنهم صرفوها عن ظاهرها فالصرف هنا مبني على ماذا؟ على دليل من الكتاب والسنة، إما متصل أو منفصل، يعني إما متصل بالنص مذكور معه كما سيأتي معنا لاحقا في بعض الأمثلة، عبدي جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني إلى آخر الحديث. في نفس الحديث جاء الصارف لهذا الظاهر، جاء عبدي فلان فلم تطعم، مرض عبدي فلان، فجاء الصارف متصل يعني في الحديث نفسه. سواء كان الصارف متصلا أو منفصلا، لأن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويقيد أيضا بعضها بعضا، تجد نص مطلق وآخر مقيد له، وتجد نص مجمل وآخر شارح له، وهكذا. فإذا الصرف عن الظاهر، إذا كان عن قرينة شرعية، وعن دليل شرعي، فهذا ليس تحريفا وإنما هو تفسير، للقرآن وتفسير للسنة بالقرآن أو بالسنة. وهذا التأويل ليس بمذموم، بل هو نوع من التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعوته لابن عباس: اللهم علمه التأويل. والله جل وعلا يقول عن كتابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على قراءة الوصل، وهي تدل على معنى صحيح، لأن التأويل قد يراد به التفسير وبيان المعنى، فهذا يعلمه الراسخون في العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تفسيره. وفي كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله كثيرا ما يقول قال أهل التأويل أي أهل التفسير، أو يقول تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها كذا. فهذا التأويل الذي هو تفسير للنص وبيان له، إما بيان له بالقرآن أو بيان له بالسنة لقراء من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير للنصوص وإيمان بها، وليس من التحريف الذي طال لنصوص الكتاب والسنة من قبل علماء الكلام فإذا عندنا على هذا الإيراد جوابان مجملان شامل لكل ما يورده هؤلاء: الأول أن لا نسلم، والثاني على فرض التسليم، هذا ليس من التأويل الذي ذمه السلف الذي هو في الحقيقة تحريف، تحريف للنصوص وصرف عن ظاهرها. هنا تلاحظ في قضية صرف الظاهر أو صرف النص عن الظاهر، إذا كان عن قرينة شرعية يعني عن دليل من الكتاب والسنة فهذا كله في محيط ماذا؟ التفسير، وفي محيط الأدلة وعمل يدور مع النصوص. لكن إذا كانت الصرف عن الظاهر مبني على العقل المجرد أو الأقيسة الباطلة أو الظنون الفاسدة أو التوهمات التي ابتلي بها علماء الكلام، فهذا هو التحريف. لاحظ الآن قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقولون اليد القدرة، ما القرينة الصارفة؟ أنا أريد أضرب لكم مثال واضح أو مثالين يتضح به ما عند أهل السنة وما عند هؤلاء. عبدي جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، يقولون الجوع هنا المضاف إلى الله عز وجل ليس صفة. أهل السنة يقول هذا ليس صفة لله، والمرض ليس صفة لله، تنزه الله عز وجل وتقدس أن يكون هذا وصفه، بل هذا أمر أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه وبين مراده بهذه الإضافة في بقية الحديث: جاع عبدي فلان، مرض عبدي فلان. فالجائع هو العبد والمريض هو العبد. عندهم ماذا؟ قرينة من الحديث، قرينة من الحديث. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقولون لاحظ المثال الأول، أولا جعت فلم تطعمني، مصروف عن ظاهره وإلا لا؟ مصروف عن ظاهره، ما الصارف؟ الحديث، الحديث. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند المتكلمين مصروف عن ظاهره، ما الصارف عن ظاهره؟ قال لأن ظاهره التشبيه، لأن ظاهره التشبيه، أو ظاهره لا يليق بالله، أو ظاهره يتنافى مع ما يقتضيه العقل. فبناء على التوهمات الباطلة والظنون الفاسدة اشتغل هؤلاء المتكلمون بصرف نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرهما إلى تحريفات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لاحظنا الفرق، أن أهل السنة لا يوجد عند أحد منهم البتة من يصرف نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها للعقل المجرد أو للظنون الفاسدة أو التوهمات أو نحو ذلك، وإنما إن كان شيء يعني وجد فيه صرف للظاهر فهو مبني على الدليل من الكتاب والسنة، وقد يكون الدليل متصلا بالنص وقد يكون منفصلا عنه، أي قد أتى في موضع آخر. ومن المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة كذلك تفسره، والسنة تبين كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الآن هذان جوابان، ثم سيأتي الآن الأمثلة مع الجواب عليها. نعم. من قبل اليمن. هنا يعني الشيخ يعني أشار رحمه الله إلى أنه سيذكر أمثلة يعني كثيرة، لكن يقول نبدأها بهذا المثال الذي فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذه ثلاثة أحاديث ذكر الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. شيخ الإسلام قال هذا كذب على أحمد، كما نقله عنه الشيخ هنا رحمه الله. ولو رجعتم إلى الموضع في المجلد الخامس كما هو مكتوب أمامكم صفحة 398 مجموع الفتاوى، النص له بقية مفيدة للاطلاع عليها، لكن الشيخ اكتفى بالشاهد لبيان أن هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. ولو تأملتم ظاهر الإسناد أمامكم من الغزالي، ظاهر الإسناد من الغزالي، الغزالي يعني ذكر في الإحياء عن بعض إيش الحنبلية من هم أو من هو وما ثقته وما عدالته. مثل هذا الـ الإسناد لا يقبل عن بعض الحنبلية، أولا بين الغزالي وبين أحمد مفاوز، والثاني هذا الذي هو بعض الحنبلية من يكون وما مدى عدالته، ورجل مبهم، رجل مبهم لم يذكر حتى يعرف يعني حاله وتعرف عدالته، فهذا كذب على الإمام أحمد، ويجزم بأنه كذب من خلال معرفة منهج هذا الإمام رحمه الله البعيد عن هذه المسالك، مسالك أهل التأويل. فهو قاعدته في هذا الباب وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر نعم المثال الأول والجواب

من الأحجار التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي لا تضر ولا تنفع، الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث فيه قرائن نفسه، وأيضا فيه قرائن أخرى، يعني فيه قرينة متصلة وفيه قرائن منفصلة، كلها تدل بوضوح على أن ظاهر الحديث ليس كما فهمه هؤلاء. إذن أهل السنة يدورون في الفهم في محيط ماذا؟ الأدلة، لا بالعقول المجردة والتخرصات والظنون الباطلة. نعم. هذا المثال الثاني حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يدعي هؤلاء أعني أهل الكلام أن ظاهر الحديث يقتضي أن الأصبعين من أصابع الله المذكورتين في هذا الحديث يقتضي إثبات الحديث على ظاهره أن تكون مماسة لقلوب بني آدم وفي أجوافهم، مماسة لقلوبهم وفي أجوافهم، لأن هذا مقتضى البينية بزعمهم. ويقول هذا معنى باطل وهو مصروف عن ظاهره، وهذا معنى باطل وهو مصروف عن ظاهره، فليس الحديث على ظاهره قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأهل السنة والجماعة طريقتهم في هذا الحديث كطريقتهم في جميع أحاديث الصفات، يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت. فهم يثبتون أولا من هذا الحديث الأصابع لله حقيقة على الوجه اللائق بجلاله وكماله، كما قد أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأحاديث أخرى، وقد نص أهل العلم على أن أصابع الرحمن خمسة أخذا من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين في قصة الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نجد فيما قرأنا من يعني كتبنا في التوراة إن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلائق على أصبع، ذكر خمسة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الحديث الصحيح ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود الراوي للحديث يقول ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. وهذا الذي يليق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. علماء الكلام ومن لا يثبتون ما دل عليه هذا الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك ضحك للإنكار، ضحك للإنكار ينكر على هذا اليهودي في ماذا؟ في كلامه الباطل بزعمه في حق رب العالمين بالضحك. هذا ماذا يكون؟ قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، يقال في حق رب العالمين عنده ما لا يليق بالله، وما هو وصف نقص لله بزعمهم، فلا يزيد على إيش؟ على أن يضحك حتى تبدو نواجذه. فهذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما فيه من تعطيل الصفة، إضافة إلى ما فيه من تعطيل الصفة وجحدها، فيه طعن في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذ كيف يقال في حقه أنه يقال في مجلسه وعنده ما لا يليق بالله فلا يزيد على الضحك حتى تبدو نواجذهم؟ وعائشة رضي الله عنها قد وصفته بأنه ما غضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء، إذا انتهكت حرمات الله. فلا يليق بأحد المسلمين فضلا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقال في مجلسه كلاما لا يليق بالله فلا يزيد على أن يضحك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا اليهودي، أقره، ولو كان ما قاله باطل لرد الباطل عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع السنة السنة التقريرية، مثل ما أقر النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله الشيطان لأبي هريرة، قال يعني لما دلوا على آية الكرسي وقال إذا قرأتهما كل ليلة لم يزل عليك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، وهو كذوب، صدقك. هذا إقرار، يعني هذه سنة تقريرية، إقرار، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حق، ولهذا لا يزال المسلمون يعملون بهذه السنة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اليهودي لما قال هذا الذي قال عن الله وقال إننا نجده في كتبنا فهذا حق، وهو مما في كتبهم مما سلم من التحريف، وهو حق، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى دلالة على صحته وثبوته إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. الشاهد أن الحديث يدل على ثبوت الأصابع لله جل وعلا حقيقة على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية إثبات الأصابع لله. الناحية الثانية البينية التي يدعي هؤلاء أنها تقتضي المماسة والحلول والممازجة، فهذا الادعاء غير صحيح ولا يسلم لهم، لأن هذا ليس من مقتضيات البينية ولا من لوازمها. فالبينية لا تستلزم هذا الذي ادعاه هؤلاء، ونحن نعلم ذلك في البينية بين المخلوقات عندما نقرأ قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل هذه البينية للسحاب اقتضت مماسة للسماء أو مماسة للأرض؟ وعندما يقال جلس فلان بين يدي فلان أو السترة بين يدي المصلي أو نحو ذلك، هذه ما تقتضي في لغة العرب، لا تقتضي مماسة ولا ممازجة ولا اختلاط، هذا نعلمه في البينية بين المخلوقات، فكيف يدعى ذلك في أن ظاهر الحديث يقتضي مماسة وحلولا، وهذا لا يدل عليه الحديث، ولا هو ظاهر الحديث، ولا هو مقتضى لغة العرب حتى يقال إن ظاهره كذا وهو يقتضي التأويل والصرف عن الظاهر. لاحظ كلام الشيخ، يقول: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله أن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. وذكر أمثلة، قال: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة. صحيح الكلام ولا لا؟ بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. المسافة بين مكة وبدر وبين مكة وبين بدر والمدينة متباعد، ومع ذلك يقال بدر بين مكة والمدينة. قال: فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلولا. أليس بدر بين مكة والمدينة حقيقة؟ نعم، لكن ما اقتضى مماسة. أليس السحاب بين السماء والأرض حقيقة؟ ولا اقتضى مماسة. فلماذا يدعي هؤلاء؟ وهذا تحكم منهم في اللغة وفي دلالات الألفاظ. لماذا يدعي هؤلاء أن قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقتضي، هكذا يقولون، مماسة الأصابع للقلوب، وأن تكون القلوب في أجواف بني آدم، وأن تكون الأصابع في أجواف بني آدم. من أين؟ إلا التحكم في النصوص بلا مستند شرعي ولا مقتضى لغوي لللفظ. فهذا جواب يعني ما يريدونه حول هذا الحديث. والمثال الثالث: هنا المثال الثالث الذي يدعي هؤلاء أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، قوله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس الرحمن من قبل اليمن، يقولون ظاهر هذا الحديث أن النفس المضاف إلى الرحمن صفة له، صفة للرحمن، وأن هذه الصفة التي هي النفس تأتي من قبل اليمن، وهذا يقتضي يعني حلولا أو يقتضي باطلا لا يليق بالله جل وعلا. ففهموا من النفس هذا الفهم، أن أن النفس صفة الله جل وعلا، والإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف، هكذا ادعى هؤلاء. فأولا ذكر الحديث ومن خرجه أن الإمام أحمد رواه في المسند، وأن رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، فتكلم عن الحديث باختصار من حيث الصناعة الحديثية، ثم بين المراد بمعناه حسب دلالة هذه اللفظة اللغوية النفس. ما المراد بالنفس؟ فهموا من النفس الصفة، صفة الله جل وعلا. يقول: وهذا الحديث على ظاهره، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، هذا على ظاهره، لأن النفس هذه الكلمة هي في الحقيقة مصدر، مصدر أو اسم مصدر للفعل نفس، للفعل نفس هذا الماضي المضارع ينفس المصدر تنفيسا ونفسا، مثله فرج يفرج تفريجا وفرجا، فرج مصدر وكذلك نفس. فهنا نفس أو نفس وتنفيس كلاهما مصدر الفعل نفس. فقوله إني لأجد نفس الرحمن أي تنفيسه، إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن أي تنفيسه، هذا ظاهر الحديث، وهذا هذه الدلالة اللغوية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: كما في النهاية، أي لابن الأثير ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، فيعني هذا هذه دلالة اللفظة اللغوية على ضوء مقتضى اللغة. ونقل عن مقاييس اللغة أنه قال: النفس كل شيء يفرج به، النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. لاحظ الآن: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. لو جاء هؤلاء المتكلمون إلى جاهل باللغة وبعقيدة السلف وقال: السلف يؤولون الحديث يقول إني لأجد نفس الرحمن، وهم يقولون المراد تنفيس الرحمن، تأويل، هذا تأويل وصرف للحديث عن ظاهره. هذا ليس صرفا للحديث عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر الحديث على ضوء دلالة هذه الكلمة اللغوية، على ضوء دلالة الكلمة اللغوية. وكثيرا ما يأتي علماء الكلام وخاصة من يعتني بالتدليس والتلبيس منهم، يأتي إلى مثل هذه الأشياء ويقتنصها ويبرزها لعوام الناس وجهالهم أن أهل السنة يؤولون، مثل ما يفعلون كثيرا في قوله تعالى في سورة الداريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، كتب التفسير لأهل السنة يقولون السماء بنيناها بأيد بقوة، والسماء بنيناها بأيد يقولون بقوة. فيأتي هؤلاء يلبسون على الناس ويقولون أيد جمع يد، أيد جمع يد، وصرفوها صرفها أهل السنة عن ظاهرها، قالوا أيد قوة، واقرأوا يقولون كلام ابن كثير وكلام فلان وكلام يقولون بقوة، وهذا صرف لها عن ظاهرها. ابن خزيمة في كتابه التوحيد لما أشار إلى شيء من هذا قال: ومثل من يقول هذا الكلام أو من يقول هذا الكلام هو في الحقيقة بحاجة إلى أن يسلم إلى الكتاب ومعلم الصبيان حتى يتعلم اللغة قبل أن يترأس ويناظر، قبل أن يترأس ويناظر، قبل أن يدخل يتعلم اللغة عند الكتاب. لأن أيد هنا ليست جمعية، وإنما هي مصدر للفعل آت. ومنه قوله تعالى أيدتك بروح القدس، أي قويتك. وأيد مصدر بمعنى القوة، هذا يأيد أيدا، هذا مصدر ليس جمع يد. ولهذا كتبت في المصحف بيائين، إحداهما لا تنطق، ونص علماء الرسم أنها كتبت بهذه الصفة حتى يميز بين أيد التي هي مصدر وبين أيد التي هي جمع يد. ما معنى كانت مما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذه جمع يد، هذه جمع يد. ما يقول أحد من السلف عندها قوة بمعنى اليد هنا، الأيد بمعنى القوة، ولكن في آية الذاريات أيد هي بمعنى القوة. فإذا هذا مصدر أيد، والسماء بنيناها بأيد، وهذا مصدر. ومن وقول السلف بقوة، هذا ليس صرفا عن ظهر، هذا هو معناه لغة. وأيضا هنا من يقول نفس الرحمن أي تنفيسه، هذا ليس صرفا له عن ظهر، هذا هو ظاهره على ضوء ما تدل عليه اللغة. ثم قال الشيخ الإسلام مبينا معنى الحديث، أو مبينا أمرا يدل على الحديث، قال وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. هذا معنى الحديث، تنفيس الرحمن من جهة اليمن، هذا معناه وهذا هو ظاهره، وليس هذا صرفا للحديث عن ظاهره. نعم. هذا المثال الرابع قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولان، ذكر القول الأول وهو أنه بمعنى على وارتفع، يعني أن استوى سواء عديت بعلى أو عديت بإلى فهي بمعنى على وارتفع، وقد عديت بعلى في سبعة مواضع من القرآن. وعديت بإلى في موضعين من القرآن. فقول أن استوى سواء عديت بعلى أو عديت بإلى هي بمعنى على وارتفع، هي بمعنى على وارتفع. بل إن ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة حكى ذلك اتفاقا عن السلف، حكى ذلك اتفاقا عن السلف أنهم متفقين على أنها سواء عديت بعلى أو بإلى هي بمعنى العلو والارتفاع. وقال بعض العلم قوله ثم استوى إلى السماء وقوله الرحمن على العرش استوى سواء، يعني الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء سواء، أي معناهما واحد على وارتفع. وابن القيم رحمه الله حكى ذلك اتفاقا. وأيضا قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. فهذا هو يعني المعروف في معنى استوى إلى السماء أن بمعنى على وارتفع. وهذا تمسك كما يقول الشيخ، هذا تمسك بظاهر لفظ استوى وتفويض لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله جل وعلا، لأن أمر الكيفية لا نخوض فيه. ما يقول قائل كيف استوى إلى السماء بعد خلق السماوات والأرض، هذا لا يقال في أي صفة من صفاته، لا الاستواء ولا غيره، لأن الكيف مجهول ولا سبيل إلى الخوض فيه ولا يجوز طرحه والبحث عنه. والمعنى الثاني أشار إليه الشيخ وهو بمعنى القصد التام، ولهذا يعني في بعض كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير والبغوي يقول استوى إلى السماء أي قصد أو عمد أو نحو ذلك، لكن المعروف هو القول الأول، وقد حكاه ابن القيم رحمه الله اتفاقا. وفي الصواعق رد قول من يعني قال إنه بمعنى قصد أو بمعنى عمد. نعم. المثال الخامس والسادس في الكلام على المعية، والنص طويل جدا فنريد قارئا صيتا. الشيخ القارئ جزاه الله خير يعني قراءته جميلة، لكن نبي واحد من قراءته يكون يعني صيت، لأن أريده يقرأ النص كامل. فتفضل يا أحمد. وهو أعظم وأمل من أن يكون من أهل الحفاظ وبأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاستلاطة والمصاحبة في المكان. التي نزل. وبأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاستلاطة والمصاحبة في المكان. وإنما تدل على مطلق المصاحبة. ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لنفسه بما يقتضيه السهول والانضباط باطل للوجوه. الأول أنه خالص لإجماع السلف، فما فسرها أحد منكم بذلك بل كانوا مجمعين على إجماله. الثاني أنه لازم لعلو الله تعالى أن ذلك بالكتاب والسنة والعمل والخبرة وإجماع السلف، وما كان هناك بما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المناسب. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لفضله بالحلول والاستضافة باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم لذوات باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف حدود المعية في اللغة العربية التي نزلت في القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لنفسه تبتغي أن يكون مختلطا بهم أو حالما في ألسنتهم فضلا عن أن تستسلم ذلك، ولا يكون ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر لا يأتيه بلا ريب، لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهرا كظاهر القرآن أبدا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يبدو في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن كون هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معكم بعلم، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ورافعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصب والتأييد. ثم قال فلو المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في موضع آخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، فإن التشريف لا تكون موضعا بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذلك عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين بدء عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مستوى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معه في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعلو علمه مسبوقة ببيان أنه بصير بما يعلم عباده. فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط به ولا أنه معه في الأرض. وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الذات على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويحيي ويقتل ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقه على عرضه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواقعية في فضل السلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حقا وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحليل ولكن يصان على الظنون الكاملة انتهى. وفي الفتوى السماوية وجميع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما تمام الهدى والنور لمن تذكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحميد الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يكتب الحال أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الله من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط. وذلك أن الله نعم حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعلمون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو عاد: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه انتهى. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى ذاته على العرش، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بين ما بنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي ولو في فهمك وأن القرآن لا تناظر فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مصنف القواعد في سياق كلامه على المثال النافع مما فيه لأنه مجال ضال. وقد أخبر الله أنه مع بكره مع كونه مستويا على عرشه. وقرر شيخ ابن القيم كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديث ثم قال أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه كما في حديث النوعان والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل إلهنا الحق. انتهى. لحظة يا شيخ، نريد أيضا نجدد نشاط الإخوان بقارئ آخر يكمل. تفضل، باقي طويل فنبي ننوع في القراءة حتى يكون أنشط لكم. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الحقيقة معنى المعية لا يراد فالاجتماع بينهما مهتم بحق المخلوق فانه يقال ما زلنا نسير والقرار معنا ولا يعرف ذلك تناقضا ولا يفهم منه احد ان القمر بذات الارض. فاذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع نفسه سبحانه من الخلق. وذلك لان حقيقه المعيه لا تستلزم الاجتماع بمعنى. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث قال: وذلك أن يكتشف السماع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماثلة أو محاذاة عن جميل تصميمات. فإذا قيلت بمعنى بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ويقال هذا المساء الذي يجب من العهد لك وإن كان فور رفضه فالله مع خطيبه حقيقة وهو فور عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى: فإنما كان عالما فيك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويستبدل جميع أموره فهو معك حقيقة وإن كان فور عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم اجتماع المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والوجود في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي انما يمتن بينهما لأن الله تعالى لا يمثل شيء من مخلوقاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من فرقه ومعيته لا ينافي ما ذكر من حدوثه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع علومه وهو عليم في دنوته قريب في علومه. انتهى. قال رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس بمعية الله تعالى لفقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله لفقه مقتضاها العلم والإحاطة بالمعية العامة ومع الفرد والتأييد بالمعية الخاصة مع سكوت حقوقه لذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم مقتنع ومذهبهم هو الحق كما سبق تصريحه. القسم الثاني يقولون ان معية الله لفقه مقتضاها ان يكون معه من الفقه مع نفس حدوده واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلوكية من قدماء الجهمية وغيرهم ومذهبهم باطل منكر اجمع السلف على فقهه وانكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون ان معية الله لفقه مقتضاها ان يكون معه من الفقه مع نفس حدوده فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد زعم هؤلاء أنهم نفذوا بظاهر النصوص في المعية والحدود وسبب في ذلك فضله، فإن نصوص المعية لا تقتضي مبدا عون الوجود، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى بقصده بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أجرا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. تنبيه آخر: أشرت لما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال آمنتم من في السماء أن يحسب بكم الأرض، فتارة بلفظ الوحود الأشياء وخروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله دعوه الملائكة والروح إليه، وقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ وجود الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أما السنة فقد دلت عليه بأنواعها الصوتية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تصف حتى التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تسألوني ولا ما أجد من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم آمنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قال نشهد أنك قد بلغت ولا الزيت ولا الرحم، فقال اللهم اشهد، وأنه قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء، فأخذها وقال لسيدها أعجبها فإنها أمير. وأما العقل فقد دل على وجود صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة الكمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن نقصه. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة قولية فطرية، فما من داع أو خالق فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك جملة ولا يفرح. والسلم الفقيه يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم إلى ذلك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه، وكلامه مذكور في ذلك حصرا وظاهرا. قال المستعجل رحمه الله تعالى كنا والتابعون متواكبون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاء به السنة من ربه. وقد نقل الإجماع على ذلك واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذلك خلاف، وقد تطابقت على شبابه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا جابر صرف على قلبه وإزالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأفضلها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ذلك كان علم الطالب الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس لمعية الله تعالى بخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزل أن يكون مرتبطا بالخلق أو حالا في أمثلتهم بل هو التعليل بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه منتوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقوله الذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع نفسه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما قال إنه سبحانه منزه أن يكون مضطربا بالخلق أو عادلا في أمثلته، وأنه العليم بذاته وصفاته، وأن علوه في صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نقوله بالحق الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأئمة أو أئمتها إلا. ولا يمكن لعاقل حق الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع قدره في الأرض، وما زلت ولا نزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 911، فرد فيه ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن معية الله تعالى بخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الملوك والارتباط بالخلق فضلا عن أن يستسلمه. ورأيت من الواجب استبعاد الكلمة الذاتية، وبينت أولها الجمي بين حكم الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقات أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائن من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن لله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب إثباته وبيان رضوانه وحده من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. هذا المثال الخامس والسادس فيما ادعى علماء الكلام أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وفي الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وذكر الشيخ رحمه الله تفاصيل طويلة في معنى الآيتين، وقد أحببت أن نقرأ أولا النص كاملا على طوله ومن ثم يأتي التعليق عليه إن شاء الله بما يناسب المقام. والآن الوقت انتهى فيكون الكلام عليه غدا، لكن لعل الإخوة أيضا يعيدون قراءة النص ويتأملون فيه، ونبدأ بالكلام عليه في أول درس الغد بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والرجاء من الإخوة تسليم البحوث الآن.